لا ايه، ممكن بس تبلغي الدكتور او تسمعيه الفويس ده وتقولي له مدام امل بتشكرك قوي، اللي هي جوزها استاذ ابو العيله، اللي هو انت ظبطت له السكر بعد 30 سنه. وفي مفاجاه تانية، ان بنتي بقالها شهر ماشيه على النظام، وكانت الدوره مش منتظمه. الدوره جات لها النهارده في ميعادها. فوالله انا نفسي، هو يعني هو كمان قال لي ان انتي خلاص مش هتيجي تاني عشان الحمد لله. والله نفسي اجي اشكره، وان شاء الله هحاول اجي اشكره بنفسي. والله قولي له يقعد في ميزان حسناته، وربنا يجازيه كل خير على اللي هو بيعمله مع الناس. وكفاية ان هو لما الحالة دي خلاص خلصت اتعالجت بيقول لها خلاص ما تجيليش تاني. يعني انسان محترم، وانسان عارف ربنا، وانسان يعني عنده ضمير. والله بشكره من كل قلبي. يا ريت تسمعي الفويس ده والله، وبدعي له، وان شاء الله كل اللي هو بيعمله مع المرضى ان شاء الله يقعد له في ولاده وفي عافيته يا رب، ويرزقه الخير كله وربنا يكرمه. والله ما في اي حاجة كتير عليه، والله ولا كشف ولا متابعة ولا اي حاجة كتير عليه. ربنا يكرمه وربنا يرضيه يا رب، ويرزقه الخير كله والله. وهجيله ان شاء الله بنفسي اشكره، او اجيب له ابو العيلة كمان ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله سلمي لي عليه قوي، وقولي له هو كان بيقول لي لو بنتك ماشية على النظام، بنتك الدورة الشهر ده هتجيلها مظبوطة. وأول والله أول شهر من فترة من سنة الدورة تجيلها مظبوطة، وألم بسيط وجايلها في ميعادها بالظبط. ويعني أنا والله ما عارفة أشكره إزاي. يعني ربنا يديله على قد علمه وعلى قد مجهوده ويرزقه الخير. وأكيد هو تعب في البحث بتاعه والشغل بتاعه اللي هو عمله ده علشان يدينا النتيجة دي، وربنا يبارك له وغير لنا حياتنا. والله والله حتى ابني الصغير اللي عنده 10 سنين كان مليان، مشي على النظام مش قوي يعني، بس ابتدى يخس، ابتدى بطنه ما توجعوش زي الأول. وربنا يكرمه ويقعد له في ولاده يا رب، ويرزقه الخير كله ان شاء الله. ارجوك تسمعي الفويس ده وتسلمي لي عليه، وقولي له ان شاء الله امل هجيلك لغايه عندك وتشكرك. هو يستاهل، يستاهل ان انا اجي اشكره بنفسي. والله ربنا يكرمه يا رب، ربنا يكرمه، ومن غير زياره مخصوص، يعني مش هكشف ولا اي حاجه، بس الزياره دي عشان اشكره بس. ربنا يكرمه ويرضيه يا رب.